إنه فكر وقدر. لما سمع القرآن أو مر بلحظات مرض أو لحظات ضعف أو رأى آية من آيات الله عز وجل أو مات أحد أقاربه، ظل يفكر: هل أسير في هذا الطريق؟ هل أستمع إلى الدعاة إلى الله فعلا؟ هل أغير حياتي؟ فظل يفكر ويقدر الأمور في ذهني. هل أترك المعاصي؟ هل أغير من حياتي؟ إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. هكذا الإنسان الذي يطيل في فترة تفكيره في سيره إلى الله، هل أسير ولا أبتعد؟ هل أسير في طريقي إلى الله عز وجل ولا أعرض ولا أؤجل ولا أؤخر؟ هكذا الإنسان إذا ظل يفكر طويلا هل يختار الطاعة أو المعصية، غالبا يختار المعصية. الإنسان المتردد غالبا ما يسقط والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. إن الله عز وجل يحب التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ينبغي على المسلم أن يسارع في طاعة الله، بل من أوصاف المؤمنين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كلما سمعوا خيرا ذهبوا إليه مسرعين حتى لا يفوتهم هذا الخير. فيخبر الله عز وجل أن هذا العنيد وأن هذا العند من أسباب دخوله إلى جهنم والعياذ بالله. هذا العنيد كلما سمع آية من آيات الله أثرت فيه أو رأى آية من آيات الله أثرت فيه يفكر ولا ينطلق، ويظل يفكر كيف سيرد على هذه الآية، كيف سيراوغ نفسه ويراوغ الناس للبعد عن طريق الله عز وجل. فأخبرنا الله عز وجل أنه ظل يفكر كثيرا، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر.